صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل بحثنا فيما يتعلق بالفرقة أو الملة أو الديانة المخترعة المبتدعة اليزيدية، والتي كانت في أصلها فرقة وطريقة صوفية، ثم تطور الأمر بأهلها ابتداعا وجهلا وضلالا وبعدا عن الحق، إلى أن جعلوها ديانة مستقلة، ثم ادعوا أن لها جذورا وتاريخا من قبل الإسلام، وهذا كذب واضح. وتقدم معنا في المجلس السابق كيف أن اليزيدية كفرة وهم يقرون بأنفسهم على أنفسهم أنهم كفرة، أنهم كفرة بالإسلام، أنهم عابدون ومتبعون لإبليس الذي يسمونه بطاووس ملك. وكذلك تقدمت معنا الشواهد الكثيرة، وهي حقيقة عندهم شواهد لا تكاد تحصى، تدل على أن هذه الديانة منشأها شيء ينسب إلى الإسلام، وليس لها تاريخ يمتد إلى ما قبل الإسلام، إلا هذه العقائد والأشياء التي تبنوها بعد ذلك، لكن ليس لها تاريخ يمتد إلى ما قبل قرن وزمان عدي بن مسافر الأموي، فضلا عن أن تمتد إلى صدر الإسلام أو إلى ما قبل الإسلام. هذا كله كذب ومخرقة. إذن خلاصة الذي تقدم معنا في آخر مجلس بعد المجالس الأربعة الأولى في هذا المجلس الأخير الخامس، أن اليزيدية كفرة، وأنهم ليسوا كفارا توارثوا الكفرة عن ديانة كفرية موجودة قبل الإسلام، وإنما نشأ كفرهم في الإسلام. كانوا في الأصل ينتسبون إلى الإسلام، هذا يعني جل هؤلاء الذين كانوا، ثم نشأ فيهم الكفر بعد الإسلام. طيب، لا بد أن يكون عندنا علم بحال الكفرة في بلاد المسلمين، يعني الآن بلاد الإسلام يعلو فيها الإسلام ولا يعلى عليه، هذا الواجب الشرعي بغض النظر عن الحال الواقعية. للأسف الإسلام يجب أن يكون العالية وألا يعلى عليه، وهكذا الأمر في واقع الأمر، وإن كان بالنسبة لأفراد الناس وتطبيق الناس يختل الأمر في الواقع، هذا الذي أردت الإشارة إليه. فالإسلام ظاهر، وينبغي أن يكون ظاهرا، وينبغي أن يكون عزيزا، أن يعتز به أهله وأن يظهروه وألا يهينوه، وألا يسووا به شيئا من ملل الكفر، وألا يسووا المسلمين بالكفار، فالمسلمون والكافرون لا يستوون. والمسلمون هم أهل الله وهم أهل أرض الله، وهم الذين لهم الحق بإذن الله في أن يكونوا المتسلطين على البلاد. طيب، في بلاد الإسلام التي فتحت والتي ارتفعت عليها راية الإسلام والتي نفذت فيها أحكام الإسلام وحكم المسلمين، ما موقف الكفار في هذه البلاد؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن بين الله تعالى أن الكفار يقاتلون لكفرهم، ولكن هذا القتال له غاية، وهي تواضعهم وخضوعهم للمسلمين ودفعهم الجزية عن خضوع وصغار للمسلمين. فإذا فعلوا هذا فإنه يكف عنهم وتحقن دماؤهم، ويحرم على المسلمين استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إلا بما يكون حقا لله وبشرع الله في أي شيء من هذا. لكن يقرون في بلاد المسلمين مع دفع الجزية ومع التواضع والصغار والذل ومع لزوم الشروط التي يشترطها عليهم المسلمون، والتي كان أشهرها في تاريخ المسلمين كان ماذا؟ الشروط العمرية. كان أشهر الشروط التي شرطت على أهل الكتاب في تاريخ المسلمين، وهي أصل ما يأتي بعد هذا، كانت ماذا؟ الشروط العمرية. هذا الكلام بالإجماع يكون في أهل الكتاب، وسيأتي الكلام. إذن أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، وكذلك يلحق بهم المجوس بالإجماع، هؤلاء إما أن يعطوا الجزية ويقروا في بلاد المسلمين، وإما أن يسلموا، وإما أن يتعرضوا لقتال المسلمين أو لقتل المسلمين لهم. هذا الأصل. طيب، هذه الجزية ممن تؤخذ؟ الآية فيها ذكر أنها تؤخذ من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسنة دلت على أنه ينبغي أن يسن بالمجوس، أو أن يسن أن يمشي المسلمون في المجوس بسنتهم في أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، امشوا فيهم بسيرتكم في أهل الكتاب. فأهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى والمجوس لا إشكال في نفاذ هذا الحكم فيهم وتطبيقه عليهم، وأنهم مخيرون بين ماذا وماذا وماذا؟ بين الإسلام أو الجزية والخضوع أو القتل والقتال. عرفت هذا؟ هل يعد هذا الحكم إلى غيرهم أو لا يعد؟ فذهب جمع من الفقهاء، وهذا القول قد ينسب إلى الجمهرة باعتبار، فذهب جمع من الفقهاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن المجوس فقط، واستدلوا بهذه الآية من الذين أوتوا الكتاب وبما جاء في السنة من أخذ الجزية من المجوس، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. فأهل الكتاب بنص القرآن والمجوس بالسنة. قالوا من عدا هؤلاء فلا تؤخذ منهم الجزية، وإنما يخيرون بين الإسلام والقتال إذا كانوا ممتنعين يقاتلون، وإلا فإذا لم يكونوا فإنهم ماذا؟ يقتلون. وذهب في المقابل المالكية والحنفية وآخرون سواهم، يعني ربما كانت رواية أو عن الإمام أحمد، إلى جواز أخذ الجزية من جميع المشركين غير المرتدين، وإن اختلفوا في بعض المشركين أيضا كمشرك العرب، مثلا عند أبي حنيفة تؤخذ من جميع المشركين، يعني بما يشمل من؟ بما يشمل الهندوس، بما يشمل الكونفوشيوس، بما يشمل البوذيين، بما يشمل غيرهم. عرفت؟ لكن يستثني من؟ يستثني مشرك العرب. أقرأ شيئا مما يذكر في هذا. مثلا في أول أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، طبعا أصل الكتاب أنه سئل أسئلة تتعلق بالجزية فأجاب رحمه الله، هذا أول كلامه. أما سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد توقف بأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، ذكره البخاري، يعني رواه البخاري. طيب، وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: عبد الرحمن بن عوف، أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا صريح في أنهم ليسوا من أهل الكتاب، لأن هذا قد اختلف فيه. المجوس يلحقون باليهود والنصارى، لكن هل المجوس أهل كتاب أو ليسوا أهل كتاب؟ هل يقال إن لهم كتابا كان ثم رفع ثم لم يوجد، ثم كانوا أهل كتاب في الأصل ثم لم يعودوا بحسب الظاهر كذلك، أو يقال إنهم ليسوا أهل كتاب أصلا ولكن لشبههم بأهل الكتاب ألحقوا بأهل الكتاب في الحكم؟ على كل حال، كما تقدم أن الإجماع على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. ثم يقول الإمام ابن القيم بعد كلام: تختلف الفقهاء في من تؤخذ منهم الجزية بعد اتفاقهم على أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس. فقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم. أبو حنيفة قال: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، هذا مجمع عليه، وعبدة الأوثان من العجم، يعني تؤخذ أيضا من عبدة الأوثان من العجم، كما أشرت تؤخذ من الهنود جئت فقل والسنود والأسيويين والإفريقيين والهنود الحمر والأمريكيين، هؤلاء عباد أوثان. فيقول: تؤخذ الجزية منهم أيضا، يعني لا يخيرون ابتداء بين الإسلام والقتل فقط، إنما يخيرون بين ماذا؟ بين الإسلام والجزية وال قال: ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب. يعني قال هذا في العجم، وطبعا هذا له ارتباط بماذا؟ بالأدلة. والنظرة الفقهية بعد هذا، أن بعد يعني ما بنى عليه من الأدلة، أن عباد الأوثان من العجم ليس الأمر في حقهم كما هو في حق العرب، فالحجة على العرب أقوى. عرفت هذا؟ قال: ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب. قال: ونص على ذلك أحمد في رواية عنه. ثم ذكر الكلام حول هذا، ولشيخ الإسلام يعني ميل إلى القول بالتوسيع، إلى القول بتوسيع محل أخذ الجزية، يعني أنها ليست فقط تؤخذ من أهل الكتاب المجوس، تؤخذ منهم ومن غيرهم أيضا. هذا عند ابن القيم، عند شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن طبعا هنا طبعا هو أول مبحث في الكتاب بعد هذا، يبحث في تفصيل ما يتعلق بهذا والأخذ والرد بين الذين خصصوا هذا بأهل الكتاب، خصصوا الجزية وجواز أخذها بأهل الكتاب والمجوس فقط، وبين الذين توسعوا في هذا. نقل آخر أيضا أنقله من شرح الرسالة، شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله تعالى، حيث يقول ابن أبي زيد القيرواني: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم. لسنا أنا بصدد البحث في هذا. وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. إذن هنا قال ماذا؟ تؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. إذن هنا بحث عندنا خاص فيما يتعلق بمن؟ بالعرب خصوصا. طيب، طبعا هنا لما يقول وتؤخذ من نصارى العرب، حتى لا يفرق مفرق كما قد يقع بين نصارى العرب وبين غيرهم، او يقول ان هؤلاء تسقط، يعني هناك بحوث كثيرة فيما يتعلق به. وينص: تؤخذ من اهل الكتاب بما فيهم نصارى العرب، وتؤخذ من المجوس. ثم يقول عبد الوهاب بن نصر بعد ان شرح هذا وتكلم على هذه المسائل، وقال وقوله تؤخذ الجزية من نصارى العرب فلعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من نصارى نجران، ولأنهم لا فرق بينهم وبين نصارى الروم لاجتماعهم في التدين بالنصرانية من غير تحرم بالإسلام. ثم قال فصل: ويجوز عندنا أخذ الجزية، يعني عند من؟ يعني عند أصحاب مالك، عند المالكية، أخذ الجزية من كل مشرك. إذن هذا الأصل، من كل مشرك غير مرتد، ولا من هو في حكم المرتد، من أهل الكتاب وعبدة الأوثان وغيرهم. إذن يقول من كل مشرك غير مرتد ولا من هو في حكم مرتد من أهل الكتاب وعبدة الأوثان وغيرهم. وقال الشافعي لا يجوز أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من له شبهة, يعني من أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب كالمجوس, هذا ممن يقال إن لهم شبهة كتاب. طبعا بعضهم مثلا أيضا ذكر خلافا في مثل الصابئة, ذكر الخلافة في مثل الصابئة, هل تؤخذ منهم الجزية على اعتبار اشتباه أمرهم وعلى اعتبار الحاقهم من بعض الأوجه أو من كثير من الأوجه بأهل الكتاب, لأن الصابئة ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا يدعون أن نبيهم هو يحيى عليه السلام وعندهم كتاب وإلى آخره, فهل يلحقون بالمجوس أيضا أو لا يلحقون؟ لكن طبعا بحوث طويلة أنا فقط أشير. إذن عندنا باختصار الخلاف بين الفقهاء على قولين أساسيين بغض النظر عن التفاصيل. القول الأول أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس, وعلى هذا الإجماع, الإجماع على جوازها على أنها تؤخذ منهم, لكن هل تؤخذ من غيرهم هنا الاختلاف. فهذا أهل القول الأول هذا أو هؤلاء قالوا لا تؤخذ إلا من هؤلاء, الآخرون قالوا تؤخذ من هؤلاء ومن كل مشرك, تؤخذ منهم ومن كل مشرك. وإن حصل عند بعضهم ماذا تفصيل, فبعضهم قال من كل مشرك إلا مشرك العرب, إلا مشرك إلا عبدة الأوثان من العرب, واضح. طبعا وهذا سببه اختلاف في بحث الأدلة, النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ جزية من أحد من الناس في جزيرة العرب, فهنا اختلفوا. طيب لماذا لم يأخذ؟ فقال الحنفي قالوا إذا لم يأخذ إذن هذا دليل على استثناء عبدة الأوثان من العرب, أما عبدة الأوثان من العجم فيبقون ملحقين بغيرهم ممن تؤخذ الجزية منهم. آخرون قالوا لا, هذا أصلا لم يكن قائما في حق النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان ما يوجب أو ما يقتضي أن يأخذ الجزية من ناس, ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان منه كذا وكذا, فلم يكن هناك محل أصلا لإمكان أخذ الجزية من الكفار فأخذ النبي أو لم يأخذ أو خير أو لم يخير, ما كان هذا موجودا. وبالتالي لما نأتي نطبقه في غير هؤلاء فنجد أنه الأمر إذن يبقى الأمر على أصل, أنه في كل المشركين في عموم المشركين حتى لو كانوا من مشرك العرب. طبعا في هذا الزمان لا يوجد مشركون عرب ما زالوا على شركهم, هذا ذهب من يعني من ايش من الصدر الاول ذهب, لم يبقى لم يعد يبقى من العرب الاصلاء من هو ماذا منتسب الى الشرك. فقط قد يدعي بعض النصارى, وان كان هذا ايضا فيه ما فيه, ولان هذه القبائل بعض القبائل كانت نصرانية الان صارت كلها مسلمة, حتى بعض هذه القبائل تجد لانهم كانوا يتأثرون بالنصارى وعندهم نصرانية, فتجد مثلا ان علامتهم تكون على هيئة الصليب, فتجد القبيلة الى الان هذه علامتها, لا يجعلونها علامة لهم باعتبار الصليب بل باعتبار علامة القبيلة, وهذا غلط على كل حال, لكن هذا موجود. انا لا اريد الان ان نسمي القبيلة مثلا او ما الى ذلك, لكن قبائل بعضها قسم منها موجود في شمال غرب الجزيرة, وقسم منها موجود في سيناء, وقسم منها موجود حتى انتقل الى الضفة الغربية بقناة السويس او من قبل مقابل سيناء في مناطق السويس والاسماعيلية وما الى ذلك, قبائل موجودة. فلا تجد احدا الان هو من مشرك العربي على هذا النحو. يقول لكن هناك نصارى عرب يقولون هذا المستعربون هؤلاء, يعني في مصر هنا, وإذا الناس قالوا لهم في الخارج النصارى عندكم من هم, يقولون النصارى بمصر عربية, إذن هؤلاء نصارى عرب. لا, هؤلاء ليسوا نصارى, ليسوا من العرب النصارى أصلا, وإنما هم مستعربون, ولكن كل النصارى الذين في مصر أصولهم لا يمكن أن تكون ماذا عربية, واضح, أصولهم إما قبطية او اصولهم اجنبية من غير من خارج مصر, واضح. لكن لا تجد احدا هو من قبيلة عربية اصلا وهو الان مصري نصراني, وهكذا في عموم البلاد بغض النظر عن هذا التفصيل الذي لا نحتاج اليه او لا نحتاج اليه في هذا المحل. خلاصة القول الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط أو تؤخذ منهم ومن غيرهم؟ الشافعية والحنابلة قالوا تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط. الحنفية والمالكية ومن وافقهم قالوا تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن غيرهم. لكن الجميع متفق في ماذا؟ ها؟ الاتفاق في ابتداء سأذكر الاتفاق في مسألتين. المسألة الأولى أنهم متفقون جميعا على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، هذا تقدم. المسألة الثانية أن الكل متفق على عدم جواز أخذ الجزية من المشركين المرتدين أو من الكفرة المرتدين، هذا كله في الكفار الأصليين. إذا الاتفاق على أن هذا البحث كله في الكفار الأصليين، هذا البحث كله بالإجماع في الكفار الأصليين هم الذين يبحث فيهم. أما الكفار المرتدون فإنهم ليسوا داخلين، ولا يمكن أن تقبل منهم الجزية أبدا، لأنهم لا يمكن أن يقروا على الكفر والارتداد أبدا. شخص كان مسلما يكفر ويرتد لا يمكن أن يقبل منه هذا أبدا، واضح؟ ولذلك العبارة هنا في شرح الرسالة قال من كل مشرك غير مرتد ولا من هو في حكم المرتد. انتبه هنا إلى العبارة، قل لا تؤخذ، إذن الجزية لا تؤخذ من المرتد ولا من هو في حكم المرتد. هناك شخص هو أصلا لم يكن على الإسلام، لم يرتده، لكن ارتد أبوه وصار إلى دين آخر، دين جديد، وورث ابنه هذا ونشأ عليه، فابنه لم يرتد بنفسه ولكنه ورث عن أبيه ماذا؟ الارتداد. هل هذا أيضا يقر في بلاد المسلمين؟ هذا لا مثل هذا لا يقر. إذن لا تؤخذ، الإجماع على أن الجزية لا تؤخذ من الكافر المرتد، وكذلك لا تؤخذ الجزية ممن هو في حكم المرتد أو من له حكم المرتد. يعني اكتبوا عندكم هذا التعبير، ويقول ويجوز عندنا أخذ الجزية من كل مشرك غير مرتد ولا من هو في حكم المرتد. أما قوله من أهل الكتاب هذا متعلق بقوله من كل مشرك، ولهذا الذي نريد أن نصل إليه من كل هذا أن اليزيدية هل مبحث إقرارهم في بلاد المسلمين مع أخذ الجزية منهم وارد تطبيقه عليهم، وارد تطبيقه عليهم على أي مذهب أو على أي قول من الأقوال؟ إذن بالإجماع أن الجزية لا تؤخذ من مثل اليزيدية، بالإجماع أن الجزية لا تؤخذ من مثل اليزيدية. لما كان في المدينة كان هناك يهود، ليس كذلك؟ وكان هناك منافقون. اليهود من أهل الكتاب يقرون بالجزية، المنافقون يدعون في الظاهر أنهم مسلمون، والحكم عند الحاكم المسلم حتى لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يؤاخذ الناس ويعاملهم على الظاهر والله يتولى السرائر. حتى لو قلنا إن الجزية يمكن أن تؤخذ من عبدة الأوثان غير الكتابيين وغير المجوس، فإن هذا كما قلنا ليس منطبقا على اليزيدية. اليزيدية ليسوا من أهل الكتاب وليسوا ممن لهم شبهة كتاب، وأيضا لا يعاملون معاملة المنافقين، أيضا لا يمكن أن يعاملوا شرعا معاملة المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين أول شيء لما نتكلم عن المنافقين نتكلم عن أنهم ماذا؟ يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن يظهرون الإسلام، ولهذا لما يأتي حاكم إلى طائفة تدعي الإسلام ويشهدون الشهادتين يقولون الشهادتين فيعاملهم معاملة المسلمين باعتبار الظاهر، نقول هذا أمر حسن ولكن على ولي الامر ان يلزمهم بالتمسك بشرائع الاسلام. يعني هو يذهب الى عند الرافضة يجدهم يقولون نحن مسلمون، انتم مسلمون اذا لن تعبدوا غير الله ولن تبتدعوا في دين الله ولن تقولوا مقالات فاسدة ولن تروجوا افكارا فاسدة ولن تخالفوا الشريعة وستصلون مع المسلمين وتقبلون هذا. لا تقبلون وتأبون الا ان تظهروا الكفر والشرك والردة، اذا تعاملون بما تستحقون مما تظهرون. ولكن الامر هكذا بالفعل هنا في حتى في الزمان الحاضر في الملك عبد العزيز رحمه الله طبق هذا على الطوائف التي كانت موجودة في المملكة في ذاك الوقت. مثلا الإسماعيلية ألزموا بالإسلام في نجران في الجنوب، ألزموا بالإسلام، والقاضي كان يصلي الجمعة في نجران في الجمعة الكبيرة ثم يذهب يصلي بالمكارمة في قريه خشيوي المركز الرئيسي للمكارمة الإسماعيلية، يصلي بهم هناك ويلزمون بصلاة الجمعة ويلزمون أن يظهروا كذا وينهون عن مخالفة السنة وينهون عن كذا. إن استقاموا على هذا وإلا فيعاقب كل شخص منهم بما يستحق، لأنه إذا بين أهل السنة المسلمين إذا أظهر شخص شركا أو كفرا أو ردة فإنه يعامل بما ينبغي شرعا، فما بالك بمن هم أصلا أهل لهذا الظن. ولكن هنا هؤلاء الذين يعاملون معاملة المنافقين باعتبار الأصل أو باعتبار حالات أو ما إلى ذلك، هؤلاء لماذا نقول إنهم يمكن أن يفهم أو أن يتفهم لماذا يعاملون معاملة المنافقين باعتبار الأصل؟ طبعا في التطبيق الواقعي هناك اختلالات كثيرة، لأنه للأسف في كثير من الدول الإسلامية الرافضة يظهرون الزندقة والشرك وما إلى ذلك ويبقون يعاملونهم معاملة المسلمين معتبرين إياهم مذهبا من المذاهب، وهذه معاملة لا توافق الشريعة، وإنما الأمر الصائب ما أشرت إليه قبل قليل. هنا هؤلاء لماذا قبل باعتبار أو على الوجه الصحيح أن يعاملوا معاملة المنافقين؟ لأنهم يقولون إنهم مسلمون، لأنهم يشهدون الشهادتين، لأنهم يصلون باعتبار الظاهر، يصلون يصومون يحجون، أليس كذلك؟ هذا الذي يقولونه وهذا الذي يفعلونه بغض النظر عن خلافهم واختلافهم أو خلافهم ومخالفتهم لأهل الإسلام والسنة في هذه الأبواب وفي غيرها، لكن هذا عندهم هم يدعون. طبعا نحن لا نقول إنهم إذا ادعوا ماذا صار الأمر هكذا في الواقع، إنما نتكلم الآن ولي الأمر الذي بيده السلطة والسيف هؤلاء كيف يعاملهم؟ انتبهتم؟ طبعا إذا ما استعلنوا بباطلهم فعليه أن يعاملهم بما يستحقون، إذا استعلنوا بباطلهم وزادوا على هذا بحمل السلاح فعليه أن يأد فتنتهم وأن ينهي هذا كله، هذا واجب على ولي الأمر. واضح؟ طيب اليزيدية هل يمكن أن يدخلوا في شيء من هذا؟ لا يمكن أن يدخلوا في شيء من هذا، لأنهم لا يدعون الإسلام أصلا لا يدعون الإسلام أصلا، لا يقولون إنهم ماذا؟ إنهم مسلمون. فلا يتأتى أن ننظر هل يعاملون معاملة المنافقين أو لا يعاملون، لأنهم أصلا لا يدعون الإسلام. إذا جاء اليزيدية وقالوا لا نحن أسلمنا، كما حصل من بعضهم في الآونة الأخيرة، قالوا نحن أسلمنا وجمعوهم في مكان وقالوا لهم ما ينطق الشهادتين وما إلى ذلك، فبعدما ادعوا الإسلام وأظهروا الإسلام هنا يعاملون باعتبار الظاهر، هنا يعاملون باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. واضح؟ طيب إذا اليزيدية هؤلاء ما حكمهم؟ شخص يقول كفر، أنا واضح أنه لا أتكلم عن كفرة، هذا واضح، هم يعني يقرون أنهم كفرة بما يؤمن به المؤمنون يعني من المسلمين وبما يؤمن به الكافرون أيضا من اليهود والنصارى، هم كفرة بهذا كله. لكن أتكلم عن في أي باب ينبغي أن يوضعوا؟ في باب أهل الردة أو الذين ينزلون منزلة من؟ منزلة المرتدين، لأن بعضهم يقول أنا لم أرتد، لكن نعم، لكن أنت في إطار ارتدادي، إطار عام ارتدادي لا يمكن ان يقبل بين المسلمين. اذا هذا الكلام عن هؤلاء باعتبار ماذا؟ باعتبار اصل الامر. باعتبار اصل الامر. يعني اذا لما يأتي شخص الى اليزيدية واقعا ما الذي ينبغي ان يطبقه عليهم؟ باعتبار اصل الامر. ان يدعوا الى الاسلام او ان يؤمروا بمراجعة الاسلام والثبات على الاسلام او ان ماذا؟ او ان يقاتلوا ان امتنعوا او ان يقتلوا ان لم يمتنعوا. واضح هذا؟ هذا الاصل باعتبار اصل ما يجب شرعا. العلامة السفاريني في الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية له كلام عن بعض الفرق التي بعضها قد ينتسب الى الاسلام او قد تنسب الى الاسلام او ينتسبون الى الاسلام في بعض المقامات. السفاريني رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل لانه لم يبد من ايمانه الا الذي اذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الاخرة. قلت: وان دل الدلائل الهدى كما جرى للعيلبني اهتدى فانه اذاع من اسرارهم ما كان فيه الهتك عن استارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافق اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل عن يقينه. هذا متعلق ايضا بما اشرنا اليه. يقول في شرحه الذي هو لوامع الانوار البهية: اعلم وفقني الله واياك ان علماءنا ذكروا، طبعا هذا الفصل فصل في ذكر من قيل بعدم قبول اسلامه من طوائف اهل العناد والزندقة والالحاد. قال: اعلم وفقني الله واياك ان علماءنا ذكروا تحتم قتل جماعة من الزنادقة واهل الالحاد لعدم قبول اسلامهم بحسب الظاهر، كالزنديقي الذي هو اصلا يبطن الاسلام، يبطن الكفر ويظهر الاسلام فاطلع على حقيقته، فهو اذا رجع وقيل له اسلم فسيظهر الاسلام مرة اخرى ويبطن ما يبطن. قال: كالزنديقي ومن تكررت ردته يرتد ثم يستتاب ثم يرتد ثم او كفر بسحره او سب الله او رسوله او تنقصه، فان يقول هؤلاء يقتلون على كل حال حتى لو زعموا انهم تابوا وراجعوا الاسلام. واضح. واما حكمهم في الاخرة فان صدقوا قبل بلا خلاف. وعن الامام احمد رضي الله عنه رواية ثانية ان توبتهم تقبل كغيرهم وهذا الذي نختاره. ولهذا قال وذكر الابيات، ثم سيأتي مزيد تفصيل حول ما ذكر في هذه الابيات، هذا نرجوه ان شاء الله الى المرة القادمة، عندنا اكثر من مبحث تحت هذا، ولكن ان تعتبر هذا مع ما تقدم ويكون تكميل الكلام فيما سيأتي ان شاء الله. فانت اذا لابد ان يكون عندك الكلام ماذا؟ متحررة، وان تفرق بين اهل الكتاب الذميين، ان تفرق بين اهل الكتاب والمجوس وبين غيرهم من المشركين وبين هؤلاء جميعا الذين هم كفار اصليون وبين المرتدين، وان تفرق بين المرتدين او من هم في حكم المرتدين المظهرين للارتداد والكفر وبين الذين عندهم الارتداد ايضا ولكنهم لا يستعلنون بالارتداد نفسه، حتى لو قالوا ببعض المقالات الكفرية او الارتدادية لكنهم ليسوا مستعلنين بماذا؟ باصل الارتداد، بل هم يزعمون انهم ما زالوا على الاسلام ويشهدون الشهادتين. فلما يؤتى بشخص قد ارتد وقال انا صرت غير مسلم، ليس كما يؤتى بمسلم يقول انا مسلم وهو يقول مقالات ماذا؟ كفرية. فهمت هذا؟ فهذا يؤمر بتصحيح الاسلام لانه يقال له ادعاؤك الاسلام لا ينفع وانت ماذا؟ تقول الكفر والشرك. اما الثاني فانه يؤمر بان يرجع الى اصل الاسلام الذي تركه حتى باللفظ. تقول نعم لكن يعني الفرق في الواقع ان هذا اذا مات على هذا مشرك وهذا مشرك. نعم هذا مشرك وهذا مشرك، لكن اتكلم في اعتبار الواقع بالنسبة لدعوتهم، بالنسبة لتعميم الاحكام عليهم كما اشرت قبل قليل. تعميم الاحكام عليهم كيف يعامل هؤلاء وكيف يعامل هؤلاء. وطبعا هنا مسألة مهمة لا ادري هل في هذه البحوث ساعرج عليها او لن اعرج عليها، وهي مسألة النظر الى الواقع، لان هذا الامر يختلف بحسب ماذا؟ بحسب قوة المسلمين وضعفهم وتمكنهم وعدم تمكنهم، ويختلف بحسب نهضة المسلمين في هذا وقوتهم عليه، وبحسب تراخيهم و يعني تهاونهم في هذا الامر. لا اتكلم عن اختلاف في ماذا؟ في الحكم في بعض هذا وفي الواقع في بعض هذا، حتى لا يخلط احد يعني يقول انت تبني الحكم على التهاون. لا انا لا اتكلم، قلت في الحكم، الاختلاف في الحكم في بعض هذا وفي الواقع في بعض هذا. بارك الله فيك. ان شاء الله في المجلس القادم سيكون محور الكلام حول ابيات السفاريني لمن اراد ان يكون مراجعا. طبعا لن نتكلم عن كل ما في ابياته لانه تعرض في ابياته لبعض المسائل الاخرى ولبعض الامور، لكن سنتكلم عما يتعلق بما كنا نتكلم فيه الليلة. والحمد لله رب العالمين. هنا احد الاخوة يسأل عن ما هو تعريف المجوس بالضبط. المجوس يعني باختصار حتى تعريفهم هكذا باختصار بدائي، يعني الذي اذا سألت عنه يعني ايش العوام يجيبونك، تقول ما هم من هم المجوس؟ يقول عبدة النار. المجوس يعني اوضح ما يميزهم انهم عبدة النار. طيب واقعا المجوس يعني منهم بقية باقية الى يومنا هذا، وهم المعروفون بالزردشت، بالزردشت، وينتسبون الى نبي، الى شخص زعموا نبوته وقالوا انه زردشت، وبعضهم ادعى انه الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذبوا اكاذيب. وعندهم كتاب اسمه افيستا، اسمه الافيستا، وهذا كتاب مكتوب باللغة الفارسية القديمة، حتى مكتوب بالحروف البهلوية، الفهلوية والبهلوية، فهمت هذا؟ وعلى هذه الافيستا كان يوجد شرح اسمه الزند. الزند كان ايش شرحا للافيستا، فكان الذي يعمل بهذا الزند يقولون هذا عامل بالزند، زند جارد، فقالوا ان اصل الزنديق هو من هذا زند جارد، يعني عامل بالزند الذي هو شرح الافيستا، وهو مظهر للاسلام، فجاء من زندقة، هذا من اهل الزندق، الزندقة يعني مثل ليش اللقلقة، الصندقة، الشقشقة، فالشخص ماذا؟ زنديق، فهمت هذا؟ الجمع زنادقة، فهمت هذا؟ ولذلك هذه من الكلمات التي يقال فيها ماذا؟ ليست عربية أصالة وإنما هي معربة. فكلمة الزنديق فارسية أصلا ومعربة، فصارت تستعمل في العربية على هذا النحو الذي صار لا يعرف عند من؟ صار لا يعرف في اللغة الفارسية أصلا إلا بعد هذا الفرس أخذوه عن العرب. الآن تجد الفرس الذين يتكلمون يقول زنديق، زنديق بمعنى ماذا؟ هم أخذوا هذه يعني أخذت منهم أولا فعربت ثم رجعت، فهمت هذا؟ والله المستعان. بارك الله فيك. والمجوس الزردشت، يعني عندي تسجيل لبعض المجوس المعاصرين، الزردشت المعاصرين يقول نحن لا نعبد النار، وانما النار ايش؟ وسيلة الى الله تقربنا الى الله واسطة بيننا وبين الله. فلا يعبدون النار الا لتقربهم الى الله زلفى. نسأل الله العافية. بارك الله فيك. نسأل الله تعالى ان يحيينا على الاسلام والسنة وان يميتنا عليهما وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.